هلا هيك هلا هيك. قوموا قوموا قوموا يا شعب فلسطين، لا نحمي أركان الدين، لنحرر قدس الإسلام من اليهود المحتلين. قوموا قوموا قوموا يا شعب فلسطين، لا نحمي أركان الدين، لنحرر قدس الإسلام من اليهود المحتلين. قوموا قوموا هلا هي هلا هي. بحجارة سجين كونوا طير الأبابيل، الحرية بدها دم، ارموا أراضي فلسطين. ارموا بحجارة سجين كونوا طير الأبابيل، الحرية بدها دم، ارموا أراضي فلسطين. ارموا ارموا ارموا بحجارة سجين. هلا هي هلا هي. الحق وهن الباطل، نحنا معكم رح منضادل، مهما عملوا ما منهتم، نبقى نحنا المنتصرين. انتو الحق وهن الباطل، نحنا معكم رح منضادل، مهما عملوا ما منهتم، نبقى نحنا المنتصرين. قوموا قوموا قوموا يا شعب فلسطين، هلا هيك هلا هيك. قوموا قوموا قوموا يا شعب فلسطين، لا نحمي أركان الدين، لنحرر قدس الإسلام من اليهود المحتلين. قوموا